بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تكلمنا بالدروس الماضية في سلسلة عن المذهب الشافعي والشافعية، وتكلمنا عن مذهبه القديم ومذهبه الجديد، وتكلمنا عن مدرسة المراوزة الخرسانيين ومدرسة البغداديين، وهناك مدرسة جامعة بين البغداديين والعراقيين، وتنسب لأبي علي السنجي وغيرهم، وممن كان رائد هذه المدرسة ابن أبي الخير العمراني اليمني المتوفى سنة 586 تقريبا، وهو أول من أدخل، أو هو من أوائل من أدخل اليمن مدرسة المراوزة ومدرسة البغدادي. ووعدناكم اليوم أننا سنتكلم عن التقليد، بعد أن تكلمنا عن مراتب الاجتهاد في المذهب الشافعي، وأنه مجتهد مستقل، مجتهد مطلق، منتسب، مجتهد في المذهب، أصحاب الاحتمالات، مرجح فتوى، ثم المقلدين. فهل يجوز التقليد أم هو حرام ولا يجوز؟ نسمع من كثير من العلماء أنهم ينهون عن التقليد، فيقول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا سفيان ولا فلان ولا فلان، وخذ من حيث أخذوا. ثم نقرأ في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر بوجوب السؤال، والسؤال لا يكون إلا من عامي المجتهد، فدل على جواز التقليد بل وجوبه. فكيف يمنعنا الإمام الشافعي والإمام أحمد ومالك والثوري وغيرهم يمنعوننا من التقليد؟ فيقول لا تقلدني ولا تقلد فلان وفلان. وكيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ من رأى أقوال الأئمة هذه قال لا يجوز التقليد، حرام. طيب، وماذا تفعل في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر؟ هذا أمر، هل تريد جميع الخلق والأمة كلها يكون فقهاء مجتهدين؟ الأطباء والمهندسين والأرصاد وعلم الجنة وعلم البحار وعلم الفلك كلهم يتركوا هذه العلوم كلها ثم يتجهون نحو الفقه ليكونوا مجتهدين في الفقه؟ هذا عبث، ستتعطل الحركة، ستقف الحياة، كل في تخصصه، فهذا قمة في تخصصه بالفقه، وهذا قمة في تخصصه بالتفسير، وهذا قمة في تخصصه بالحديث، وهذا قمة في الطب، وهذا في الهندسة، وهذا في الفلك، وهذا في الأرصاد، وهذا في علم البحار، كلهم في تخصصه. يا أخي اعطي أصحاب التخصص تخصصهم، لابد من التخصص. أنت أيها المانع للتقليد تريد الأمة كلهم يكونوا مجتهدين، الأمة كلها مجتهدين، ما قال بهذا أحد. حتى في زمن الصحابة كان الاجتهاد والفقه والفتية لمجموعة قلة، منهم تسعة، بعضهم يقولهم تسعة، وبعضهم يعدهم 11، بعضهم يعدهم 3، على خلاف بينهم. إذن مسألة التقليد حتمية لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن قال بعدم التقليد وبعدم وأنه لا يجوز فإنه ينكر آية ويقول بخلاف الآية. وكوني أجد أنا أو أنت في كلام من كلام الأئمة لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا فلان ولا فلان وخذ من حيث أخذوا، هذه ليست على أعوانها ولا على إطلاقها. أولا إذا أخذناها على إطلاقها فهي مناقضة لقول الله تعالى فاسألوا، إذا مطرح. لكننا ممكن نحملها محمل آخر فنقول نعم أيها المتخصص، يا من درست وتفقهت وصرت إماما في الحديث فلا تقلد أحد في الحديث، صرت إماما في الفقه فلا تقلد أحد في الفقه، صرت إماما في هذا التخصص فيحرم عليك التقليد. الفقهاء أنفسهم هنا يقول لا يجوز التقليد، المجتهد يحرم عليه التقليد. ولماذا نحن قلنا أنه الناس ينقسموا إلى مجتهد مطلق، مجتهد منتسب، مجتهد في المذهب، مجتهد احتمال، مقلدين، لما إلى هذا الترتيب؟ ومن يقول أنه لا يجوز التقليد هذا يحرث في بحر، وهذا يجعل على الشمس غربال ليغطيها. التقليد لا بد منه حتما، ولكن له شروط. من شروط التقليد أن تعرف، هم الفقهاء يقولون من أن تعرف من أين أخذ هذا الإمام حكم هذه المسألة، وهذا فيه شوية من الصعوبة بمكان. الفقهاء يقولون للشروط أو للتقليد 4 شروط أو 5 شروط أو 6 شروط، لكن من شروطهم الشرط الأول يقولون أن يعرف المقلد من أين أخذ من المقلد، المقلد من أين أخذ هذا الحكم، وهذا فيه من الصعوبة بمكان، فيه يعني ها. الثاني لا يكون التقليد بعد الوقوع، أن يؤدي عبادة مختلف في وقوعها وعند المذهب يرى أنها فاسدة، هذا يجب عليه الإعادة، كمن يصلي وعليه نجاسة مثلا، يصلي وعليه نجاسة ثم بعد ذلك هذه عبادة مختلف فيها، فعند الشافعية يعيد له بعد 40 سنة، لكنه بعد الوقوع قال سأقلد مذهب أبو حنيفة ومذهب مثلا مذهب مالك مثلا في النجاسة أنه يسن وغير، لا، قال لا تقلد إلا قبل الوقوع. الثالث أن لا يتتبع الرخص، أن لا يتتبع الرخص. كيف لا يتتبع الرخص؟ يعني يأخذ يقول أنا الأسهل هنا في هذه المسألة مذهب أبو حنيفة، هو الأسهل هنا مذهب مالك، والأسهل هنا مذهب الشافعي، فيأخذ من هذا قليل ومن هذا قليل ومن هذا قليل ومشي حاله. لا، مذهب العام مذهب مفتي، فإذا وثق بعالم معين فيتبعه، مذهب عالم معين فيتبعه في كل ما يقول فيه، انتهى الكلام، هذا مذهب العامي. أما إذا كنت متبع، وهناك فرق بين المقلد والمتبع، المقلد عامي صرف لا يفهم شيء، لا يدري ما الخبر، والمتبع هم طلاب العلم، هو مقلد لا شك، هو مقلد يعني من ابن حجر والشمس الرملي ومن بعدهم إلى يومنا هذا كلهم الفقهاء وغيرهم كلهم يعتبروا مقلدين. هذا الذي يجب عليه أن يأخذ، المتبع يأخذ برخص المذهب وعزائمه ولا يتفلت، وقالوا لا يجوز له لأنه كل، حتى قال بعضهم الترخص تفسق، يعني كان مشايخنا الشيخ محمد حزاب المقرمي وغيره يقول ترخص من ترخص فقد تفسق، وإن كان يخالف ابن حجر الرملي يقول أنه يجوز الترخص، انتقل من عبادة إلى عبادة، يراهم في بعض المسائل يقولوا يجوز. الشرط الخامس عدم التلفيق، عدم التلفيق. التلفيق أن أن أن أن يأتي بعمل لا يقول به الإمام الشافعي ولا أحمد، الإمام الشافعي ولا أبو حنيفة، هو الآن بين مذهبين يترقل بين مذهبين، إذا نظرت إلى العمل هذا لا يقول به لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك. مثلا نجيب مثال فاقد طهور، شخص ما عنده ما يتوضأ، ما الحكم؟ تصلي قال ما فيش ماء، ليس هناك ماء، نقول له تيمم، إذا عجز عن استعمال الماء تيمم. قال لا أجد ما أتيمم به. أنت شافعي؟ أيوة. خلاص، إذا ما وجدت الماء ولا التراب صلي صلاة فاقد الطهورين. كيف فاقد الطهورين؟ يعني لا ماء ولا تراب. كيف الآن؟ خلاص بدأنا، نويت الصلاة، دخلت في الصلاة، أنا الآن في على طهارة. عند الشافعي الآن وأحمد أنا الآن على طهارة، فأصلي فاقد الطهورين، كالمصلوب، كالذي لا يجد ما نهائيا ولا ما ما في في مكان، ما في لا ما ولا تراب نهائيا، هذا يصلي صلاة فاقد الطهورين، الله أكبر ويصلي. لكن عند مالك الطهارة شرط وجوب، الطهارة شرط وجوب، إذا لم يجد ماء ولا يجد ما يتيمم به سقطت عنه الصلاة. انتبه انتبه، شرط وجوب وليس شرط صحة، عند الشافعية الطهارة شرط صحة. طيب صلي قال ليس هناك ماء، توضأ قال ليس هناك ماء، تيمم بتراب، إن كنت شافعيا فتيمم لابد من التراب، تراب طاهر والتراب له غبار، قال ليس هناك تراب. طيب صلي صلاة فقد الطهورين، قال لا سأقلد مذهب مالك. ليش؟ قال لا يجب علي إذا فقدت ما يتيمم به. طيب مذهب مالك تيمم بكل ما صعد على الأرض، مذهب مالك تيمم بكل ما صعد على الأرض، بالزرع، بالحشيش، بالجدار، بأي شيء، أي شيء صعد على الأرض تيمم به. قال لا أريد ترابا طاهرا له غبار. يعني الآن شافعي، هذا هو الممنوع، الآن أراد أن يخلع ربقة التكليف من عنقه، لا يتيمم لأنه شافعي ما وجد التراب، ولا يصلي يقول لأن المالكي، لأن المالكي عندهم الطهارة شرط وجوب. فهذا الآن أتى بعبادة لا يقول به لا الشافعي ولا مالك. الشافعي يقول تيمم بتراب، قال ما عندي، صلي صلاة فقد الطهورين، لا يسقط عند الشافعي الصلاة إطلاقا ما دام عقله في جسده، صلي يعني يصلي. عند مالك يقول لا شرط وجوب، إذا ما وجد الماء ولا ما وجد ما يتيمم به سقطت عنه الصلاة، لكن عنده يتيمم بأي شيء صعد على الأرض، بكل ما صعد على الأرض. فهذا أراد أن يأتي بعبادة، أراد أن يلفق كلام من هنا وكلام من هنا، أنا شافعي لابد من التراب الطاهر، أنا مالك شرط الطهارة شرط وجوب، فيسقط ربقة التكليف من عنقه فلا يصلي. هذا ممنوع، هذا ممنوع. إذن هذا التلفيق الممنوع، من صور التلفيق أيضا، من صور التلفيق الممنوع أن يأتي مثلا يتوضأ، مثلا يتوضأ وضوء شافعي، غسل وجهه، غسل يديه، وضع قطرة ماء شويش، وضوءه صحيح عند الشافعية، وضوءه صحيح ويصح له أن يصلي ولا إشكال بإجماع الشافعية. خلاص، هذا الوضوء عند مالك وأحمد وأبو حنيفة لا يصح. فلمس امرأة، لمس امرأة، قال خلاص سأقلد من؟ مالك وأحمد. في إيش؟ قال سأقلد، أنا سأصلي. أنت وضوءك باطل باتفاق الإمامين، وضوءك باطل بمذهب الشافعي لأنك لمست امرأة، ووضوءك باطل عند أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد لأن مالك وأحمد يرى أن مسح الرأس كله ركن، بل قال مالك لو بقي قطعة، لو بقي قدر ظفر ما مسح عليه فإن صلاته لا تصح عند مالك، وأحمد، لأن الوضوء هذا ما يصح. عند الشافعي يصح، لكن عند الشافعي لما توضأت وضوء شافعي ووضعت أصبعك بس مسحت الرأس كذا خلاص وضوءك صحيح، لكن اللي استمرأ وضوءك باطل عند الشافعي. قلت لا، أنا شافعي في الوضوء ومالكي في نقض الوضوء. ها، هذا التلفيق ممنوع، لأنك تأتي بعبادة لا يقول بها أحد من الأئمة، لا يقول به الشافعي لأنك انتقض وضوءك بلمس المرأة، ولا يقول به مالك لأن وضوءك غير صحيح ابتداء. مسألة ثانية، توضأ وأراد أن يصلي، هو شافعي الآن، هو شافعي، ثم لما صلى الكلب بجواره الكلب نحسه نحس، هذا عند المالكية الكلب طاهر، المالكية ضعيف النت يأتي ما يمسك، المالكية عندهم الكلب طاهر كله حتى ريقه، والشافعية الكلب نجس كله حتى شعره. فهذا جاء وتوضأ وضوءا وأراد أن يصلي على مذهب إيش؟ الشافعي، ثم جاء كلب بجواره ولحسه، فقال يريد أن يقلد الإمام مالك. هذا التقليد وهذا التلفيق لا يصح. أو أن رجلا طلق امرأة، أو أنه تزوج امرأة أو طلق امرأة، مثلا طلق امرأته مكرها، جاء بمسدس وقال له طلق زوجتك طلق أختي أو بنتي مكره، فقال هي طالق. عند الشافعي هذا الطلاق لا يقع، عند الأحناف يقع. ذهب واستفتى حنفي فقال له أنا طلقت زوجتي وأنا مكره، قال طلاقك يقع. فذهب وتزوج بأختها بناء على أن الطلاق وقع، ثم ذهب واستفتى بعد ذلك بغير ولي، ثم ذهب واستفتى شافعي في هل يقع. الآن عند الشافعي لا يصح، عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة أولا ما يصح، لأن تزوج الثالث يعتبر أخته، جمع بين أختين على مذهب الشافعية، فلا يجوز، لابد أن يطلق الأولى، لأن الأولى ما وقع طلاقها عند الشافعي، إذا أكرهت بالطلاق فإنه لا يقع. أو حلفت قلت والله إن خرجت فزوجتي طالق، خلاص، ثم خرج ناسيا، هذا لا يقع عند الشافعي ويقع عند أبو حنيفة. ثم ذهب يقلد بعد ذلك أبو حنيفة في الزواج بأختها بغير ولي، فهذا لا يصح. إذن هذه المسائل، التلفيق بين المذاهب هذا الذي هو حرام، أما التقليد فإنه جائز، التقليد يجوز. والذين يمنعون التقليد يريدوا من الأمة كلها أن يكونوا جميعا كلهم مجتهدون، وهذا لا يقول به أحد، يريد الأمة كلها، المهندس والطيار والإعلامي والصاحب والطبيب مجتهدين فقهاء مجتهدين في الفقه، هذا عبث، يريد الأمة كلها أن تكون مجتهدين. وأين نذهب بقوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أوجب التقليد لأن المقلد لابد أن يسأل، لكن من شروط التقليد أن يكون جاهلا بالحكم، ومن يسأل يكون عالما مجتهدا. ومن ثم قالوا لا يجوز للمجتهد أن يقلد، المجتهد ينبغي أن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. ولذلك عابوا على الشافعي مسألة قال نقلد فيها عثمان، قالوا كيف مجتهد يقلد مجتهد؟ هذا لا يجوز، لا يصح. في أي مسألة؟ إذا بعت لك هذا القلم، بعت لك هذا القلم، كم تشتري مني؟ قلت بمئة ريال. قلت قبلت. اشتريت هذا القلم باركة، خلاص باركة اشتريته، ثم ذهبت إلى البيت وإذا به عيب، صار اللي داخل كوري أو صيني أو من هذا التلفيق الموجود هذه الأيام مثلا، أو أخذت سيارة على أساس مرسيدس مثلا فوجدت الماكينة هونداي كرمكم الله مثلا، ففي هذه الحالة هذا عيب، هذا عيب يوجب يجوز يعني يجوز لي أن أرجع هذه السيارة غصبا عنه، لأنه هذا الخيارات خيار العيب وخيار الشر وخيار المجلس، هذا خيار العيب، هذا أوجبه الشر، خيار العيب أوجبه الشر. طيب لو أن صاحب السيارة قال لي اشتري مني السيارة بدون خيار، أنا هذا كوم حديد، كوم حديد ليس لك خيار، هل يصح هذا؟ لا يصح. إذا قال لك اشتري بس ما ترجع بضاعة، ما ترجع من المحل، إذا اشتريتها فلا ترجع، هل يصح هذا الشرط؟ فإذا وجدت عيبا لا تستطيع أن ترجع هذا المبيع؟ لا، كلامه هذا لغو، كلامه هذا لغو، لأن الشارع والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب خيار العيب، فما يستطيع أن يسقطه البائع إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ أن يكون المبيع حيوان، واحد، أن يكون العيب باطني، اثنين، أن لا يكون البائع يعلم بهذا العيب، ثلاثة. نأتي لفصل هذا الكلام. حدث أن شخصا جاء واشترى من ابن عمر، اشترى من ابن عمر عبد أو حيوان بشرط البراءة، هذه اللي بشرط البراءة، عرفتوا شرط البراءة؟ يعني الحاصل الناظر يقول لك هذا الحاصل أمامك ما لك خيار، وكان حيوانا. فلما ذهب الأعرابي إلى البيت وجد أن فيه عيب، اشتريت كبش ذبحته فإذا به سرطان بالداخل أو في شيء عيب داخل بعد الذبح، هذا عيب، هل يجوز لك أن ترجع هذا المبيع؟ أيوة يجوز. متى؟ إذا دلس البائع، إذا كان يعلم أن فيه عيب وأخفاه. أما إذا كان العيب باطني ولم يعلمه البائع وباع بشرط البراءة فيصح. إذن افهموها قاعدة، أنه لا يصح البيع بشرط البراءة، يعني خذ كوم حديد لا ترجع البضاعة، هذا لا يصح إلا في حالة واحدة فقط، وهي إن إذا كان المبيع حيوان وكان العيب باطني وكان البائع لا يعلمه. من أين أخذ هذا الشافعي؟ أخذها من هذه المسألة، وهو قانون عام أن هذا البيع لا يصح إلا أن ابن عمر باع لأعرابي بيعة، وطلع في هذا المبيع وهو حيوان ظهر فيه عيب فأراد أن يرده فرفض ابن عمر، فذهب واحتكم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستدعى ابن عمر فقال احلف. احلف على ماذا؟ احلف على أنك لا تعلم بالعيب، يعني هذا معنى. فقال لا أحلف. فأجبر ابن عمر على ليش أن يرد هذا المبيع، ثم ابن عمر بعد ذلك قال عوضني الله سبحانه وتعالى به كم باعه ب800 فباعه ب1200. محل الشاهد ثلاثة أمور. الأول أنه لا يجوز مطلقا البيع بشرط البراءة إلا إذا كان حيوان. الثاني أن يكون هذا الحيوان العيب باطني ولا يعلم به البائع. الثالث مسألة أو قول الشافعي رضي الله عنه، هذا ما نقلد به الإمام أو نقلد به عثمان. نقلد به عثمان كيف؟ كيف مجتهد يقلد مجتهد؟ قالوا وافق اجتهاده اجتهاده، وافق اجتهاد الشافعي اجتهاد عثمان بن عفان، فقال هذا تجوزا ولم يقل هذا بالتقليد المعروف، لأن التقليد أصلا لا يجوز إذا كان المقلد مجتهدا، لا يكون المقلد لا يكون جائزا التقليد إلا إذا كان المسؤول المسؤول مجتهد والسائل عامي، وإلا فإنه لا يجوز. ولذلك مذهب الشافعي أنه هل قول الصحابي أو مذهب الصحابي حجة؟ الجديد أنه ليس بحجة. مذهب الجديد للإمام الشافعي أن مذهب الصحابي ليس بحجة، حتى قال في بعض المسائل: كيف أقلد من إذا أنا عاصرته أو ناظرته لغلبته؟ في مسألة أفتى فيها ابن هريرة أبو هريرة رضي الله عنه في أنه يجوز غسل الإناء ثلاثا من ولوغ الكلب، ولوغ الكلب إذا ولغ يغسله سبعا، فقالوا أفتى بأنه يغسل ثلاث، فقالوا لماذا لا تأخذ بفتية أو بقول الصحابي؟ قال: كيف أخذ بمن إذا عاصرته أو إذا ناظرته لغلبته، لأن الحجة معي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يغسل سبعا. فمذهب الشافعي ومن أصول مذهب الإمام الشافعي في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، قريب أنه حجة على شروط، أيضا فيها شروط على أنه بشرط أن يقولوا ولم يخالفوا أحد، و اشتهر بعضهم يقول انه اذا كان ابو بكر او عمر او عثمان، يعني من الخلفاء الكبار الذين اذا قال وسمع الناس ان سمع انه قد يكون هو افقه بما راى. خلاصه المساله ان التقليد جائز بهذه الشروط الاربعه: ان يعرف من اين اخذ المقلد مقلده، الثاني ان يكون قبل العباده وليس بعد العباده، الثالث ان يكون المقلد مجتهد، الرابع لا يترخص ويهرب من ربقه التكليف من عنقه، لا يجوز، يعني لا يفعل هذا ويفعل هذا، يفعل هذه العبادة. مثلا توضأ وضوء شافعي، فغسل وجهه، غسل وجهه ثم مسح رأسه مسحة صغيرة، ثم مس فرجه، ثم أراد أن يصلي، أو مس فرجه ثم افتصد، مس فرجه ثم افتصد. الافتصاد عند الشافعي لا يؤثر، وعند الأحناف يبطل الوضوء. الافتصاد عند الأحناف يبطل الوضوء وعند الشافعي لا يؤثر. لمس الذكر لا يؤثر عند الأحناف ويبطل الوضوء عند الشافعي. الشافعي يقول: من مس فرجه فليتوضأ. فهذا توضأ، تمام، ثم مس ذكره عمدا، هكذا مس ذكره، ثم افتصد، ثم أراد أن يصلي. يا أخي أنت صلاتك على مذهب الشافعي من قلت؟ قال: قلدت الشافعي في الوضوء، وقلدت الشافعي، وقلدت أبو حنيفة في ليش؟ في الافتصاد. قلدت الشافعي في الافتصاد، وقلدت الشافعي في ليش؟ في الوضوء. يعني لا، وضوئي لم ينتقض لأنني قلدت مذهب أبو حنيفة في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ووضوئي لم ينتقض لأنني قلدت الشافعي بأن الافتصاد لا ينقض الوضوء. أنت وضوءك باطل باتفاق الإمامين. فالإمام أبو حنيفة يراه باطل لأنك افتصدت، والإمام الشافعي يراه باطل لأنك مسست ذكرك. إذن طبقات الناس بالنسبة للفقه على مجتهد مطلق مستقل، مجتهد مطلق منتسب، مجتهد في المذهب وهم أصحاب الوجوه غالبا، أصحاب الاحتمالات وهذه فيها ما فيها، مرجح فتوى كالرافع والنووي، مقلد كابن حجر والشمس الرملي وغيرهم، وكل من خاض وتفقه في فقه الإمام الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة فإنه يكون مقلدا ويسمى مقلدا، إما لكن على درجات، إما أن يكون متبع وإما أن يكون مقلد. فالمتبع هو الذي أخذ بالعلوم وبدأ يدرس ويتعلم ويأخذ مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، والمقلد العام الصرف هذا مذهبه مذهب مفتي، هو لا ما هو فاضي، هو مهندس أو طبيب أو إعلامي أو تاجر أو مشغول، هل لابد أن يتفقه؟ لا، ليس له أن يتفقه، وإنما من ثق بزيد من العلماء وعرف ما أخذه وما أخذه فيفتي: ما حكم كذا؟ قال كذا، ما حكم كذا؟ انتهى الكلام. طيب، هل يجب علي أن أتبع مذهب معين؟ والله يا أخي لا نلزمك أن تتبع مذهب أبو حنيفة ولا مذهب مالك ولا مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد، لكن ليس هناك مذهب خامس أو سادس تأتينا بمذهب جديد وتقول: لا أخذ من الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد. من أين ستأخذ؟ من أين هؤلاء الأئمة الأربعة في العصر الذهبي للعلم والفقه والفقهاء، أصحاب الأصول، أصحاب الفقه، أصحاب اللغة، أصحاب التفسير، أصحاب الشعر، أصحاب الكذا، أصحاب القواميس، كل الفنون اجتمعوا في العصر العباسي، فكان يسمى العصر الذهبي لهم، فبرع وبزغ المجتهدون في كل فن، فجاء من بعدهم فقط يخدموا العلم الذي أتوا به من فقه وأصول وحديث ولغة وغيرها، وجميع العلوم كلها كل من جاء بعدهم يخدم هذه العلوم فقط. لكن أي المذاهب أقرب للسنة؟ أي المذاهب أقرب للسنة؟ أنا أقول المذهب الشافعي هو الأقرب للسنة، ولذلك أدين الله به وأعتقده. لما؟ أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش ولا تقدموها، واحد. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وإن كان بعضهم أراد أن يحتال عليه ويقول أنه لأن لقوته لمكانته، لا، في البخاري وفي الصحيح ما بقي منهم اثنان. إذا المقصود فيه في العلم، المقصود فيه في العلم، قدموا قريش ولا تقدموها، فإن قوة الرجل بقوة رجلين، وعالم قريش يملأ الأرض علما. هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم، بل الإمام أحمد جعل هذا الحديث مستنده، لأن الإمام الشافعي مجدد هذا القرن. إذن أنا أتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقول قدموا قريش فقدمت قريش. ليس هناك في الأئمة الأربعة قرشي إلا الإمام الشافعي، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد. وإن كان أبو حنيفة، إن كان مالك يمني، مالك أصله أصبح يمني، والإمام أحمد أيضا شيباني يمني، لكن لا، أنا لا أقول بالمناطقية، ليس التعصب لمناطقية، وإنما التعصب للحق، ندور مع الحق حيث دار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، وأهل اليمن شافعية. إذن هو المذهب الحق، وهو المذهب الذي ينصر السنة، فلا بد لي أنا أقتنع بهذا، وأرى أن مذهب الشافعي هو المذهب الأصوب، وهو الذي ينبغي أن يتبعه كل الناس، لأنه وسط جمع بين الفقه وبين الحديث. أهل الحديث تكلمنا في الدروس الماضية أن هناك مدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الحديث هنا في الحجاز، ومدرسة أهل الرأي هناك الأحناف، ولا يسلم هؤلاء لهؤلاء. جاء الإمام الشافعي وربط بين المدرستين، وخرج من بينهم بلبن خالص سائغا للشاربين، فجمع بين المدرستين الوسطية، لا يشطح ولا ينطح، وإنما أخذ بالوسطية، فصار جامعا بين الرواية والدراية، بين الفقه وبين الحديث. الفقه الناس عال عليه، وفي الحديث كما قال المحدثون كان الناس نيام فأيقظهم الإمام الشافعي. إذن أنا أتبع الشافعي لهذا، لأن الرسول أرشدني. يا أيها الأحبة، الإمام محمد بن نصر المروزي الذي قال عنه من ينكر المذاهب كداود وغيره، يقول لا يحق للناس، لشخص يتكلم باختلاف الصحابة والإجماع وكذا، إلا إذا كان مثل محمد بن نصر المروزي، يعني عالم جهبذ في الحديث والفقه وكل العلوم. ماذا قال؟ جاء إلى هنا واستخار في الروضة، وأراد أن يلتحق بمذهب من المذاهب، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أكتب مذهب الإمام أبو حنيفة؟ قال فأعرض عني. قال أكتب مذهب مالك؟ قال فسكت. قال أكتب مذهب الشافعي؟ قال ذلك ليس مذهبه، ذلك سنتي، ذلك سنتي. ثم لزمه الإمام الشافعي، لازم مذهب الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن نصر المروزي لازم مذهب الشافعي وتابعه، وكان مقلدا للمذهب الإمام الشافعي، مع أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق. يأتي اليوم رجل ما يعرف يغسل دبره، ما يعرف يمسح شيء، ما يعرف كيف يتوضأ، ثم يقول هم رجال ونحن رجال. الرجولة ليست بالذكورة، وإلا كان الحمار أكبر رجال. الذكورة الرجولة بالفقه بالعلم بالجلد بغيرها بالاجتهاد بالاستنباط، هذه الرجولة، وليست الرجولة بالذكورة أبدا. إذن خذ من حيث أخذوا وتعلم واصبر وكن بعد ذلك واجتهد ولا تقلد أحد. نحن نقلد الإمام الشافعي ومذهب الإمام الشافعي لأننا نتعبد الله بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وليس هناك قريش بين الأئمة الأربعة إلا الإمام الشافعي، ولأن قال قدموا قريش ولا تقدموها، والأئمة من قريش، وليس هناك قريش إلا الإمام الشافعي، بل قالوا حتى من بعد الصحابة والتابعين وغيرهم لم يبلغ هذا المبلغ قرشي، هذا حتى صار فقه يملأ طباق الأرض إلا الإمام الشافعي، مصداقا للحديث الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن العالم قريش يملأ طباق الأرض علما، فلم يملأ طباق الأرض علما إلا الشافعي. ولذلك نحن نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعنا مذهب الإمام الشافعي، ولأنه جامع بين الرواية والدلالة، جامع بين مذهب الأحناف ومذهب المالكية والحنابلة. طيب، هناك مسألة مهمة جدا، وهي إذا جئت تسأل الحنبلي لو لم تكن حنبليا فبمن ستتبع؟ قال الشافعي. تقول للمالكي لو لم تكن مالكيا لمن؟ الشافعي. الحنفي لو لم تكن حنفيا فمن ستتبع؟ يقول الشافعي. إذن هو محل إجماع عند الجميع أنه إن لم يكن في مذهبه فسيتبع مذهب الشافعي، لكن نحن نقول إن لم يكن مذهب الشافعي فسنتبع مذهب الشافعي، إن لم يكن الشافعي فسنتبع مذهب الشافعي. إذن هذه المسائل، كثير من الأئمة كانوا مالكية فخرجوا إلى الشافعية، كانوا أحناف فخرجوا إلى الشافعية، كانوا فخرجوا إلى الشافعية، ليس هناك شافعي خرج إلى مذهب آخر. يروى ويحكى أن الطحاوي، الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، قال لو كان خالي حي لكفر عن يمينه، لو كان خالي حي لكفر عن يمينه. كيف؟ خاله المزني، المزني شافعي، ضربه برجله بقدمه وقال اذهب انطلق والله لا تفلح، ثم ذهب بعد ذلك، مات الإمام المزني رحمه الله تعالى، ثم ذهب الرجل وتفقه وصار إمام. طحاوي معروف كبير لكن في المذهب الحنفي، فقال لو كان خالي حي لكفر عن يمينه. قلت لو كنت موجود أمام الطحاوي رحمه الله تعالى لقلت له لن يكفر عن يمينه، لأن المزني يقول لن تفلح يعني في مذهب الشافعي، ليس لكل واحد أن يتصدر ويكون إماما في المذهب الشافعي إلا من كان كذا وكذا له صفات، وأنت لا يمكن أن تكون في المذهب الشافعي، وإنما يصلح لك مذهب الأحناف، يصلح لك مذهب المالكية، يصلح لك مذهب آخر، لكن مذهب الشافعي كما قال مزني لست أهلا ولست مؤهلا لأن تكون من هؤلاء الأئمة الكبار في المذهب الشافعي، ولذلك قال لك لن تفلح أبدا. فأراد أن يقول أنك لن تفلح في المذهب الشافعي وليس في العلم الذي وصل إليه، وإن كان طبعا صار إماما رحمه الله تعالى ورحمة الله على الجميع. إذن لماذا نحن نتبع الإمام الشافعي؟ كما قلت لكم أنه انتصر في أصقاع الأرض بالحجة والبيان واللسان، ولم ينتصر بالسلطان والسنان كالأحناف، حكموا وأجبروا الناس مثلا على اتباع المذهب الحنفي غصبا عنك لأنه حاكم، كذلك أصحاب الأندلس حكموا بالمالكية غصبا عنك أنت متبع، كذلك في السعودية مثلا في دول الخليج أنت حنبلي غصبا عنك لا بد أن تتبع أصلا، يعني في المحاكم حنبلي، في المدارس حنبلي، يعني أشيت أم أبيت. لكن الشافعية ما حكموا أصلا، ما حكموا الشافعية، فالشافعية انتشروا بليش؟ بالحجة والبيان. ولذلك الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة يقولون أنه هو الذي قال إذا لم أجد من الكتاب أو من السنة فإنني أتبع قول الإمام الشافعي نص، ويعتبره نص وحجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولأنه أيضا أخذ مذهب الأحناف، فأنا وإن أخذت أريد أن أقلد أبو حنيفة فإنني أخذ من أوثق من أخذ عن الأحناف الإمام الشافعي، وإذا أردت أن أقلد المالكية فأوثق من أخذ عن المالكية هو الإمام الشافعي، لأنه أخذ عن الإمام مالك 20 عاما. والإمام أحمد رفض ونهى طلابه أن يكتبوا عنه شيء، فقال لا تكتبوا عني شيء، وإنما أمرهم بكتابة مذهب الإمام الشافعي. إذن لذلك نحن نتبع مذهب الإمام الشافعي، لأنه خرج من بين الفقهاء والمحدثين بلبن خالص سائغا للشاربين، ليس تمثيلا كما نقول خرج الإسلام من بين اليهودية والنصرانية، وخرج أهل السنة من بين الجبرية والمعتزلة، وخرج الشافعية من بين الفقهاء والمحدثين. يعني هو امتص فأخذ أفضل ما عندهم وترك الأسوأ ما عندهم، ثم جمع بينهم وخرج بعلم جديد يجمع بين الرواية ولا بد منها وهي الحديث، وبين الدراية وهي الفقه والفقهاء، فجمع بين هذا وذاك. فلذلك نحن نتبع الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سنتكلم كيفية التدرج في التمذهب بمذهب الإمام الشافعي أو مالك أو أحمد، كيف أكون فقيها، كيف أدرس المذهب الشافعي، وكيف أحصله، وبما أبدأ، وبأي شيء أبدأ، حتى بعد ذلك أن أكون حتى أكون إماما أو فقيها في هذه المسائل. لكن هل غدا يكون درس؟ غدا طبعا بيكون إيش؟ جمعة لا شك. بيكون كيف البث؟ البث طبعا واضح، البث واضح إن شاء الله، و سيكون إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى. سنتكلم على التمذهب وكيفية أخذ الفقه، كيفية التدرج في المذهب الشافعي. ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.